الدين. الإمام الحاتم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه مجنن بن إسحاق الصدغي أي خير إن شاء الله. أهم النفر الذين حصل بينهم اتفاق وخلاف هم وابن خزيمة. قال أنبأنا بشر بن موسى راوية سكنة الحميدي قال حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير ها من رجال التدريب الحميدي. قال حدثنا علي بن عيسى الخيري قال حدثنا محمد بن عمرو الحرسي ما وجدت ترجمته وهو محمد بن عمرو بن منصور. هكذا يا اخوان. نعم يا اخواننا محمد بن عمرو بن منصور مر علينا من قبل. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال وهو التميمي النيسابوري قال حدثنا محمد بن الحسن أظنه لعله هناك محمد بن الحسن المزر مترجم. قال حدثنا هارون بن يوسف ما أذكر الآن عن الثاني. قال عندنا حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قالوا أي الحميدي يحيى بن يحيى وهارون بن يوسف لا ما هارون بن يوسف لا عن ابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان واللفظ له وهو ابن عيينة واللفظ للحميدي وهو ابن عيينة عرفناه بأشياء بالحميدي وابن أبي عمر وابن يحيى بن يحيى وأيضا عرفناه بشيء آخر سيأتي. قال حدثنا الجوري قال حدثنا عروة بن الزبير قال سمعت كرز بن علقمة يقول والحديث من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلما أن يخرجاها. قال رجل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال يا رسول الله هل الإسلام من منتهى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أيما أهل بيت من العرب والعجم أراد الله بهم خيرات ذات الإرادة لله عز وجل. نعم وفيه إرادة كونية وإرادة شرعية ويجتمعان في المسلم الذي يعمل بما أراده الله. فأنت إذا صليت في حال صلاتك فقد تحققت فيك الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. والإرادة الكونية فيما أمر الله به ولم نعم ولم يحبه فإرادته الكفر للكافر نعم وأما هذا أمر ما أدري الشيخ الإسلام مكتوب في هذا أم لا فإنه يحير الشخص في اختلاف معنى الإرادة. لكن لما قسمها شيخ الإسلام ابن تيمية إلى قسمين وهكذا المشيئة نعم. وهكذا المشيئة والقدر إلى غير ذلك. الإمام بيت من العرب والعجم رضى الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام ثم تضع الفتن كأنها الظلل. الظلل. ماذا يا محمد؟ عندنا الجمع. كأنها الظلل. حتى أن يكون غلطا مطبعيا نظر المسلم. أي لا بأس. نعم يا إخواننا. معمر بن راشد. عندكم يا إخوان محمد بن راشد يصلح معمر. ويونس بن يزيد عن الزنغون خير ان شاء الله. كم حديث انقرعنا يا اخي؟ من صحابية؟ كل اخواننا العلقمة. طيب ها المسلسل عندنا لعله يلتقيه. طيب خيرا ان شاء الله. الهنا الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى فما حديث معمر. نعم من المتكلم؟ نعم فأخبرنا القاسم بن القاسم السيادي. ما كنت يا محمد القاسم بن القاسم؟ نعم يا محمد. وما نسبتك؟ وما نسبتك يا هاشم؟ عندك ها؟ السياري. السياري نسبة إلى أحمد بن سيار. لا ده سهل. السياري. قال حدثنا أبو المواد أبو المواد محمد بن عامر. محمد بن عامر الفجاري. قال حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبل. قال عندنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن كر بن علقمة قال قال أعرابي يا رسول الله هل الإسلام من منتهى؟ فقال نعم. أيما أهل بيت من العرب والعجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام ثم تضع الفتن كأنها الظلل. هذا حديث صحيح وليس له إلا ولم يخرجاه لتفرج عروة في الرواية عن كر بن علقمة. وكر بن علقمة الصحابي خرج حديثه في مخرج حديثه في مسانيد الأئمة. سمعت علي بن عمر الحافظ نعم دارقطني يقول مما يلزم مسلم البخاري إخراجه حديث كر بن علقمة هل الإسلام من منتهى؟ فقد رواه عروة بن الزبير ورواه الزهري وعبد الله بن غيث الظاهر عبد الله بن غيث بن سلام عنه قال الحاكم والدليل الواضح على ما ذكرناه على ما ذكره أبو الحسن أنهما جميعا قد اتفقا على حديث عتبان بن مالك الأنصاري الذي صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته وليس له راو غير محمد بن الربيع. ومن محمود بن الربيع ومن الذي يأتي بالفلاح والبرهم اما عدد وليس في التحديد ايش بعد ذلك نعم ويصل حفرد والتحديد يديه ها لا لا انا ابن مالك بارك الله فيك كم حديث البرعنا ها نعم حديث الواحد حديث الواحد لا هي مسلم حديث ابن عمر ها حديث ابن عمر حديث واحد لابن عمر اثنين لا حديث واحد لا هذا حديث واحد وأشار إلى حديث آخر في الصحيحين قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العادل أعرفه كما قال أنه فقه وأرفع قال حدثني الشريف بن خزيمة قال حدثني عبد الله بن زيد ابن يزيد المقرئ ابو عبد الرحمن الكافر الامام ثم قال الحاكم رحمه الله تعالى اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله السفار ويقال له الجاهل الاصبهاني الاصبهاني وابو بكر محمد بن احمد بن بلاليه قال حدثنا رجل بن موسى الذين انا اتى بكم الذين يكذبون الرجال قد اصبح سهلا عندهم ام لا صحيح لا كان صحيح ان الذي يتابع قد اصبح سهلا لانهم يكررون فماذا بكر بن موسى كم تكرر معنا وهكذا ايضا الصفار كم تكرر معنا نعم يا اخوانا قال حدثنا ابو عبد الرحمن المصري الذي يجيب حدثنا حيوة بن جريح نصري قال أنبأنا أبو هاني حميد بن هاني الخولاني أن أبا علي الجنبي أكبر وأبو علي الجنبي الظاهر أنه ثقة نسمي يا أخوان عمرو بن مالك نعم عمرو بن مالك نعم وليس في النصري احسنت انه سمع فضالة بن عبيد يخبر انه سمع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول تؤتى لمن هدي الى الاسلام طيب بيضاء شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها كم يأتون يا طعام بارك الله فيك نعم. وهي تعتبر أعظم نعمة على العبد. وكان عرفه كفاكا لأنه صلي بالله إذا استفر ربما نعم يتشوف باله وربما أيضا لا يستطيع أن يكبر وإذا بني فربما يعود إلى الترف وإلى الزكاة وقانع شفاعة وقانع نعم قانع أي ماذا قانعت نفسه بما أعطاه الله سبحانه وتعالى بخلاف قانع قانع بمعنى ذل الاختيار قانع العبد حر إن غنى والحر عبد إن غنى. هذا حديث صحيح على شرط المسلم. ما أدري هل عمر بن مالك هل هو من رجال مسلم أو أم لا، فلا بلغني أنه أخرجه بإسناد آخر. عمر بن مالك نعم ألا أن مساعدكم وافعون هل هذا الحديث صحيح يا أخوان؟ نعم ها؟ الذي بين أيدينا ولا نعرف له إلا نعم ولا نعرف له إلا ولا نعلم له إلا هذا يا محمد أجل نبي لا بأس به ها؟ أجل نبي لا بأس به لا بأس به إنه الحديث صالح للحجية وأنا كنت أظنه كذا فماذا صار حتى الحديث وهو صالح للحجية ولا نعلم له إلا ها؟ لا فأدور على الجنبي واسم عمرو بن مالك الجنبي إليك من رجال المسلم كما في التهديد الكهدي والحديث صحيح ها؟ والحديث صحيح والحديث صحيح طيب خيرا إن شاء الله إلى منى بارك الله فيك قال رحمه الله تعالى وبلغني نعم أنه خرجه المسلم في إسناد آخر. قال حدثني أبو جعفر محمد بن صالح بن مالك الله وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار نعم قال حدثنا الحسين بن كظم البيجالي طيب هكذا قال أخبرنا أبو محمد ابن جعفر بن إبراهيم الحداد بمكة ما عرفت منه قال حدثني محمد بن سليمان بن الحارث هل تعلمني؟ نعم وله ولد يسمى محمد بن محمد قال حدثنا عودة بن خليفة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عثمان السحام عن مسلم بن أبي بكر وعن الجمع ولم يسقط المعتبر عن أبي بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر لا عذاب القبر هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجا وقد احتج مسلم بعثمان الشحام إلى هنا يا أستاذ الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي. عندكم المزني لا طواب المزكي، لأنني وجدت في غير مرجع كذلك حتى في المستدرك نفسه ولم أقف على ترجمة له. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو أخوكم الحيمي. عندك أخانا حيمي؟ قال: حدثنا إبراهيم بن أبي طالب. لا تعرفه؟ محمد بن نوح عبد الله بن خالد. محمد بن نوح عبد الله بن خالد. اجلس يا أخانا لحجل. عندك يا أخي أنت ربع جاهدك عندك؟ ها؟ عندك؟ أنت الذي أجبت وعقبت. ما ذهبتم؟ ها؟ وكيف من الجهة؟ أصبر يا بني الله يصلحك. أنا أجيت بإبراهيم ونحن قرأناه. إبراهيم. إي نعم إبراهيم بن محمد بن نور. قال: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر يلقب بإمام الأئمة وله كتاب التوحيد ومختصر المختصر ما وجد منه إلا ربعه، والباقي ما تيسر للحافظ بن حجر الذي كان الحاكم بعصره يضرب له اي كتاب يضربه، اي كتاب يضربه موجود في الدنيا يضربه للحافظ بن حجر. شيء عجيب يا اخواننا الحكام في ذلك الزمن على ما فيه من البلاء، يقدرون العلم ويقدرون اهل العلم والله المستعان. نعم. قال: حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى الحبساني. نعم يا اخوان بالتقريب هو؟ نعم. ها؟ ما هو بالتقريب؟ ما هو جبت من ترجمته؟ نعم. ها؟ نعم. هذا الله تعالى وجد الدراسة الحين بالكتاب. أي مرة؟ كتاب مصري. أو لعله أخطأ في الصفحة المتر. وفي هذا؟ وهذا. ها؟ التقريب. التقريب. أقرأ. قال زياد بن يحيى بن حسان أبو الخطاب الحسان المصري يضم النون البصري في الصفحة إلى الآخرة. رواه الجناح. كان رجال الجماعة هو موجود في التقريب. بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم. مترجم في ظاهر سير أعلام النبلاء. قال: حدثني الحسين بن محمد بن زياد الغطاني. مترجم في تقريب التهذيب. وإبراهيم بن أبي طالب قال: حدثنا زياد بن يحيى الحبساني قال: أنبأنا مالك. بن سعير قال: حدثنا العامر عن ابي صالح عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يا ايها الناس انما انا رحمه من ذا. نعم، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. هذا حديث صحيح على شرط ما فقد احتج جميعا في مالك بن سعير وانفرد عن التفرد من الثقات مقبول. نعم اذا لم يخالفوا التفرد من الثقات مقبول اذا لم يخالفوا. هذا يرد على تعريف الاستاذ. نعم هذا يرد على تعريف الاستاذ. هذا يرد على تعريف الاستاذ. انه ماذا يرد الاستاذ؟ يرد عليه هذا التعريف. التعريف نعم احسنت. نعم طيب الى هنا بارك الله فيك. الله تعالى حدثنا احمد بن سلمان الفقيه. نعم يا اخانا رحم عبد الله نسلو ومسلو عديل وما نسبته احمد بن سلمان وما نسبته الفقيه زد واحدة. نعم النجد واحد يدور ابو اسرائيل وهناك احمد ابن سليمان الموصلي. نعم وبعدها يقول الحاكم الموصلي الموصلي من النجدة التي تغير الباحث والعلماء المترجمون يقولون العبداني. فماذا يعني فلا تبالي بنسبة الحاكم وتظن انه مجنان. لماذا الحافظ عبد الغني المجدسي قد استدرك او قد انتقد قد بين اوهاما له في كتابه الظاهر الاسلام. نعم نحن وهذا غيره بما يقتصر المصريين لأن عبد الغني المجدسي وهو معاصر للحاكم أعلم بالمصريين من الحاكم فانتقد عليه جمعا واعترف الحاكم له بالغدر وأصلح الخطأ. فماذا يا إخواننا والتصريح فلا يمنع ان يهن في اسماء الرجال. فقد اسعدني فانا ابحث واجد في المستدرك احمد بن حيان بن ملاعب واذا هو في كتب التراجم احمد بن ملاعب بن حيان وهكذا كما اخبرتكم في الكافه فهو يقول بنسبته الخزاعي ولا يمنع ان يكون كافيا وخزاعيا فهو مكي. والمهم في ماذا التراجم متعب الحاكم رحمه الله تعالى. لانه صنف ديوانا كبيرا في السنه. الذي هو من احمد سلمان. ما شاء الله. وسأسأل فلا يجيبن الا المسؤول وهو اخوكم. نعم اخوكم يوسف قال حدثنا هلال بن العلاء الردي. انا رجال التبريد ام ليس من رجال التبريد بسرعه ترى يا يوسف ها؟ أنا أسألك عن رجال التقريب أم ليس من رجال التقريب؟ ها؟ رجال التقريب. أصلحك الله يا أخي. أنا أخشى بس أنك أخذت من السؤال. ما هو أخذت من السؤال؟ لماذا أسأل؟ خيرا إن شاء الله. أحمد بن سلمان من رجال التقريب أم ليس من رجال التقريب؟ نعم أجب. ليس من رجال التقريب. لماذا؟ لأنه مكايخ الحاكم ومكايخ الحاكم فلا يجدون في التقريب. أنا كلا. أي أي. الناس من مكايخ الحاكم يجدون في التقريب. هذا لا. نعم مكايخ الحاكم لا يوجدون في التقريب. ومشايخ مشايخ الحاكم غالبهم لا يوجدون في التقريب، ومنهم من توجد ترجمته في التقريب. خيرا ان شاء الله. قال حدثنا هلال بن العلا الرقي قال حدثنا عدي والعلا ابوه ضعيف. خيرا ان شاء الله. فماذا ننظر؟ هل تكلم عليه الحار الذهبي ام لم يتكلم؟ يعني في التصدع التأخير. ماذا؟ كلا فليس هلال بن العلاء وابوه من رجال الشيطان انما في تهديد تهديد. ثم ان العلاء بن هلال بن هلال ضعيف ففي تهديد تهديد. قال ابو حاتم انكر الحديث ضعيف الحديث عنده عن يزيد بن زريع احاديث موضوعه. وقال النسائي هلال بن العلاء روى عن ابيه غير حديث منكر فلا ادري منه اتى او من ابيه. والقاسم بن عوف طيب بارك الله فيك يا اخوان. طيب جزاك الله خيرا. قال رحمه الله حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو هو الرقي عن زيد بن ابي انيسه جذري اخوان الرقي جذري خيرا ان شاء الله. وله اخ كذاب واسم اخي كذاب. له أخ كذاب فاسم أخي الكذاب. ها؟ أحمد. فماذا؟ عبد الكريم. خيرا إن شاء الله. له أخ كذاب فاسم أخي الكذاب. نعم عندك. بسم الله هنا عند الجيران. له أخ كذاب فاسم أخي. أنت أخي. أنت أخي. ها؟ عندك. ها؟ ما نظرت؟ الآن نظرت؟ ها؟ في الدفتر؟ طيب لا لا أيضا وين نظرت في الدفتر؟ لا نعم عندك؟ ها؟ يحيى يحيى يحيى ها طيب خير إن شاء الله. بارك الله فيك أحسنت. لا لا صحيح لغتنا معشر اليمنيين تميل إلى ماذا؟ إلى الإمالة. والله المستعان جميعا. وما بس نعالج أنفسنا. قال رحمه الله تعالى عن القاسم ابن عوف الشيباني. لكن عظمنا الشيباني ما هو الشيباني. لا يا اخي انا راجع. ها؟ راجع لا راجع يا اخي لهذا لعله يبيه الشيباني. انا اظنه الشيباني وليس بالشيباني. هكذا. ها؟ ايه في الشيباني. ماذا كتبت؟ كتبت القاسم بن عوف الشيباني. كتبت ويش؟ يبني عدد. المسلم يعني ليس من الرجال البخاري كما يقول. تراجع مراجع اخرى. ها؟ تراجع ايضا مراجع اخرى. ها اعطوني الى تعديل التهذيب. وين التدريب؟ لا تعطوني التهذيب. انظر لا يمكن ما فيه ربط للتدريب. ربط. لا لا لا. ها؟ الآن نقول في التدبر وهو أيضا مختلف فيه لعله الاسم مكتوب. أين التدبر؟ ماذا؟ لا بأس. لكن أنا الآن السؤال أتفحص الشيباني إلى الشيباني. قال سمعت ابن عمر حتى الآن معنا لكنها سمعت ابن عمر يقول لقد عشنا برهة من دهر من دهرنا لو أن أحدا من يقرأ يقرأ يكلم لأن ال يقرأ قال رحمه الله وأن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن وينزل السورة وينزل السورة على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده فيها كما تعلمون أنتم القرآن كما تعلمون أنتم القرآن. ثم قال لقد رأيت رجالا يؤتى أحد من القرآن فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه ينذره نذر الدقل. الدقل هذا حديث صحيح على شرط شيخين ولا أعرف له علة ولم يخرجه. كم يا أخي فترة ما قيل في التتبع تفضل بارك الله فيك. كلم ليس هلال بن العلاء وأبوه من رجال شيخين كما في تهذيب التهذيب. ثم أن العلاء بن هلال ضعيف في تهذيب التهذيب. قال أبو حاتم منكر الحديث ضعيف الحديث عند معي يزيد بن زهير أحاديث موضوعة. وقال النسائي هلال بن العلاء روى عن أبيه غير حديث منكر فلا أدري منه أتي أو من أبيه. والقاسم بن عوف الشيباني للرجال مسلم وهو أيضا مختلف فيه. بارك الله فيك. عندكم شيء من كتب الأنساب يا أخوان؟ لا أهلا إن شاء الله نعجب على طريقنا ننظر ناسة الشيباني. طيب بارك الله فيكم. إلى هنا يا أخوان أخيكم أحد حفظ ذاك من هو الذي وهمت فيه؟ شيباني نعم ظاهر فلان بن عبد الجبار هو عبد الجبار الشيباني. نعم الشيباني كما هنا صحيح. وكنت واهما قد شكلت يا أخي شكلت أحسن يسجل هذا كلام. طيب قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درشويه الفارسي نحو. قال حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي صاحب المعرفة والتاريخ. نعم نعم ها الفلسفي. قال حدثنا ابو بكر بن اسحاق الفقيه نعم صدق احمد بن اسحاق. قال تعال فلا يجيبن الا المسؤول. عندكم كلكم. قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد الشرين والحسين بن محمد بن زياد ها الحسين بن محمد بن زياد نعم القباني هو خيرا ان شاء الله. قال وتاسال فلا يجيبن الا المسؤول. حدثنا اسحاق بن محمد الفراوي بن اسماعيل خيرا ان شاء الله. ما حاله ما حاله؟ قال صدوق كفاء فتاة فتاة حفظ. نعم هو من مشايخ البخاري و بس هكذا. قال صدوق كفاء فتاة حفظ وتكلم عليه الذهبي في الجلد الرابع عشر ونقله صاحب عبد الثعلب أقرأ أي كتاب؟ الفدرة. تكلم عليه الخمسين ولكن في الجلد الرابع. قال وقال يا وقال إسحاق وإن كان من شيوخ البخاري فإنه يأتي بطامات. قال فيه النسائي ليس بثقة. وقال أبو داود وأهل وتركه الدارقطني. وقال أبو حاتم فقال وأما أبو حاتم فقال صدوق وعبد الله بن موهب لم يحتج به أحد والحديث منكر بمرة. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن بن أبي المروان القرشي حسن الحديث الظاهر وأخبرني محمد بن المؤمل أعرف أنه ثقة وأرضى. قال حدثنا عمر بن محمد الشعراني قال حدثنا قتيبة بن سعيد الفضل بن محمد الشعراني يا أخوان من رجال التقريب أم لا؟ ها؟ ها؟ ها؟ قل هو الإمام الحافظ المحجد الجوان المبشر أبو محمد الفضل بن محمد بن المقيم بن موسى بن زهير بن زيد بن جيسان بن الملك بن لاداك صاحب اليمن الذي أسلم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخراساني النيسابوري الشعراني سمعت اسماعيل بن محمد يقول توفى جدي الفضل في محرم سنة 82. خير ان شاء الله بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن عبد الموالي او الموالي قال حدثنا لعبد الرحمن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن موهب القرشي الظاهر ضعف الحديث من جبل عن ابي بكر بن محمد ابن عمرو بن حازم عن عمرو وهي خالته عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سكة لعنتهم لعنهم الله. وبعدها تنظرون ماذا سكتوا عليه يا اخوان. وكل نبي مجاب أل وكل نبي مجاب. أدعوة الأنبياء مجابة وكل نبي مجاب. أدعوة الأنبياء مجابة. الناس الناس عندك ان شاء الله عندك عندك نعم عندك عندك يا اخي عندك ها استجابة خير ان شاء الله عندك يا اخي ها دعوة الأنبياء مستجابة؟ إيه؟ لا لا ما أقصد أقصد إذا دعوا لأحد إذا دعا النبي لأحد مستجاب؟ خير إن شاء الله عندك عندك يا أبا علي ها؟ خير مستجابة؟ يعني ليش الكل؟ صحيح لأن الله يقول ليس لك من العزيزين لما دعا على أناس وماذا يا إخواننا فهي مستجابة في الغالب ها ربي إن ابني من أهلي وأنا وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين أحسن دليل في هذا حديث أن النبي طلب أن يدعو وأن يستغفر لأمه طيب هذا أيضا صحيح ها كل نبي دعوة. ايه لكل نبي دعوة دعاها بس تجيبها دعوة يعني لأمته وباقي الدعوات نعم نعم كفى دعوته قال المكذب في قدر الله والزائد في كتاب الله والمتسلط بالجبروت يذل من أعز الله ويعز من أذل الله والمستحل من حرم الله والمستحل من عسرتي من عسرتي ما حرم الله والتارك لسنتي قد احتج البخاري بعبد الرحمن بن ابي المواد وهذا حديث صحيح الاسناد ولا اعرف له الا ولم يخرجاه نعم يا اخي ماذا وقال في بيت القدير نقل عن الذهبي نقل عن الذهبي انه لم يحتج لم يحتج به دعني عبد الله احد انتهى في المعنى. طيب خير ان شاء الله ما شاء الله ها؟ الاول ما هذا؟ الاول محمد بن عبد الله بن جعفر الذي هو ابو محمد عبد الله بن جعفر من قرب سواه امام لا ما الظهر ما يضر هذا عندك الكتاب ترجمته بسم الله ابن منته وغيره وضعفه اللالكائي هبة الله وقال بلغني عنه انه قيل له حدث عن عباس الدوري حديثا ونعطيك درهما ففعل ولم يكن سمع منه قال الخطيب سمعته يقول هذا اي اللالكائي وهذه الحكاية باطلة ابن جرثوي كان أرفع قدرا من أن يبذل وحدثنا ابن القويس عنه بأماني فيها أحاديث عن عباس وسألت البرغاني عنه فقال ضعفوه في روايته تاريخ يعقوب عنه وقالوا إنما حدث به يعقوب قديما فمتى سمعه منه قال الخطيب هذا نظر فإن جعفر بن برستويه من كبار المحدثين سمع من علي المديني وطبقته فلا يستنكر أن يكون بكر فذكر بدنيه للسماء مع أن أبو القاسم الأزهري حدثني قال رأيت أصل كتاب ابن برستوي بتاريخ يعقوب ابن سفيان ابن سفيان ووجدت سماع السير صحيحة. انتهى. قال فالجرح فيه غير مؤثر. الرحمن الرحيم. فمن هو راوي المستدرك عن الحاكم؟ ها؟ لا أنا ما أعلم. أسألكم. وهذا أمر يهمني ويلزمني في بحثي. ها؟ قد يكون ايه في ماذا تأكد ما تقول قال اخبرنا ان شاء الله هذا يبقى على الزال ومن وجد الراوي المجلد الأول عندكم يا أخوان هنا ها؟ لا هذا الأول نذكر هذا ذكره السند نظرت أنني لأني الآن أبحث الثاني ما في السند. قال الحاكم أبو عبد الله قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ إملاء في شهر ربيع الآخر سنة 93 و300 وهذا شيء بعض المستدرك أو أكثر المستدرك. نعم فماذا يا أخوان يعني أقصد الإملاء. والحافظ بن حجر يقول انه دخل على الحاكم التخليص اكثر في اخر المستدرك لانه ما اتى به املاء. اما الاملاء فالشيخ يمكن الطالب ان يناقشه املاء في شهر ربيع الاخر سنة 93 و300 نعم و93 و300 سبحان الله يا اخواننا. كان متى توفي الحاكم؟ ها؟ نعم 405 طيب فهذا الآن 93 8 سنين و5 ها؟ 13 93 و300 قال أنبأنا أبو أحمد. بعض الأوقات يتصحف هذا إلى أبي بكر. أبي بكر بن محمد الصيرفي. من أبو بكر بن محمد تتعب ما تجد أبا بكر بن محمد فهو اسمه بكر نفسه. قال حدثنا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي بمرو. قال حدثنا أبو إسماعيل الذي هو الدخمسيني هكذا يا أخواننا. ها؟ نعم لا بكر بكر بكر بن محمد الدوخنكيني ها هو هو جزا الله المحدثين خيرا صيرفي ومحدث. قال حدثنا ابو اسماعيل محمد بن اسماعيل السلمي نبي للتقريب. قال حدثنا ابو النعمان محمد بن الفضل السدوسي من مشايخ البخاري اختلط بآخره محمد بن فضل حماد بن حماد بسرعة بن سلم بن سلم لله أنت أجبت وما أصبت. عندك يا أخي عندك يا عبد الرزيق ها أخذته من ماذا من أين أخذته من زيد وما بقي إلا من زيد. طيب جزاك الله خيرا. قال حدثنا عبد الواحد بن زياد وروى اخبرني محمد بن عبد الله الجوهري هذا الذي يقال له السني ابو الحسن بارك الله فيك واللفظ له قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال أنبأنا محمد بن معمر بالدبعي القيسي رجال التقريب يا إخوان. قال حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا محمد أرأيت جنة عرضها السماوات والأرض أين النار؟ قال أرأيت الليل الذي قد ألبس كل شيء أين جعل النهار؟ قد ألبس كل شيء أين جعل النهار؟ قال الله أعلم. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة ولم يخرجاه. نعم يا أخي ماذا عبد الرزيد؟ الحديث ذكره البخاري في تعريف ترجمة ابن أبي دئب مرسلا وموصولا. لا لا هذا الذي بعده. لا إذا ما فيه. ها؟ ما فيه. كيف ما فيه؟ لأن يزيد بن الأصم الظاهر ما هم من رجال الشيخين، وعبد الله بن عبد الله بن الأصم ليس من رجال الشيخين. هذا ماذا؟ ها؟ انظروا يا أخوان، يزيد بن الأصم وعبد الله بن عبد الله بن الأصم أهما من رجال الشيخين، الذي يعلم أنهما من رجال مسلم